بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 67 بعد 400، مع ختم سورة الزمر وبداية سورة غافر. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية. أولا، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حذف فاعل القول لأنه غير معين، بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن حتى أهل النار، كأن الكون كله نطق بذلك. وتأمل في هذا المعنى في سياقة هذه الآية الكريمة ما قاله الحسن البصري، يقول: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. وتأمل أن المؤمن في هذه الدنيا يحمد الله على كل حال، وقد يصاب الإنسان في شيء يدعو ويدعو ويدعو، ولله الحكمة والإرادة، ولكن المؤمن يحمد ربه. أما أهل الفجور الذين لا يحمدون الله على نعمه ويكفرون بنعم الله تعالى في الدنيا، هؤلاء سيضطرون إلى حمد الله تعالى في عدله وإنصافه. فالحمد لله رب العالمين على حسن قضائه والعدل في جزائه، فحمد على تفضله وإحسانه بأوليائه، وحمد على عدله في عقاب أعدائه. ولذلك على الإنسان أن يكثر من حمد الله تعالى في هذه الدنيا. هذه الآية الكريمة: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي وترى يا محمد الملائكة محيطين بعرش الرحمن، يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهون ربهم عن كل العيوب والنقائص، تنزيها مقترنا بوصفه بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما. وفي السورة التي ستأتينا في هذا الدرس، سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال: وقضي بينهم بالحق، أي وحكم الله بين عباده بالعدل التام. وقيل الحمد لله رب العالمين، أي ويقال الحمد لله تعالى وحده، الخالق المالك الرازق المدبر لجميع الخلائق. وفي سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي الآية الكريمة تنبيه إلى عظمة الخالق بعظيم مخلوقاته. وتأمل الآية: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش، وذكر في موضع آخر أن له حملة، فقال: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وتنبه أخي الكريم إلى ختم الآية في قوله تعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين. فربنا جل جلاله ابتدأ ذكر الخلق بالحمد لله، كما في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وكذلك في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وختم بالحمد في آخر الأمر عند استقرار الفريقين في منازلهم، فنبه بذلك على تحميده في بداية كل أمر وخاتمته. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا وأن يكثر من حمد الله تعالى في أموره كلها. ثانيا: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول ابن كثير: أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. إذن الحمد لله رب العالمين على حسن قضائه والعدل في جزائه، فحمد على تفضله وإحسانه بأوليائه، وحمد على عدله في عقاب أعدائه. ثالثا: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يقول ابن عاشور: ووصف الله بوصفي العزيز العليم هنا تعريض لأن منكري تنزيل الكتاب منه مغلوبون مقهورون، وبأن الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو محاسبهم على ذلك، ورمز إلى أن القرآن كلام العزيز العليم، فلا يقدر غير الله على مثله ولا يعلم غير الله أن يأتي بمثله. إذن تنبه إلى هذه الآية الكريمة لتشتغل بالقرآن وتقدم وردك في القرآن على كل عمل. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي تنزيل القرآن من عند الله القاهر الغالب المنيع الجانب الممتنع عن كل نقص وعيب بالقدر والسيادة العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. وتأمل بأن الأوصاف التي تكون للقرآن هي أوصاف لحامل القرآن والمتمسك به، وكذلك تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حتى يهتم الإنسان بقراءة كتاب الله تعالى، فينال الإنسان العلم والمعرفة وينال العزة بطاعة الله تعالى. رابعا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. يقول ابن كثير: وهذا كقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. فتأمل أن الإنسان يبقى بين الرجاء والخوف في عبادته ويجعل المحبة كالرأس. وتأمل غافر الذنب وقابل التوب أي التوبة، فهنا مصدر تاب يتوب، والتوب ترك الذنب على أجمل الوجوه. أما في قوله شديد العقاب فالحذر من التعرض لعقابه، يستذكر الإنسان بأن يحذر عقاب الله. إذن غافر الذنب أي ساتر ذنوب عباده ومتجاوز عن مؤاخذتهم بها. ولذا نحن حينما نقول استغفر الله نطلب من الله أن يستر هذه الذنوب وأن يتجاوز عن العقاب. وقابل التوب أي وقابل توبة التائبين من الشرك وجميع المعاصي، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال: شديد العقاب، أي شديد العقاب لمن يستحق العقاب، بالطول، أي صاحب الغنى الواسع والفضل والإنعام على خلقه. ولذا ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في سورتين من القرآن، الأولى في سورة إبراهيم وكان ختمها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي سورة النحل التي تعدد النعم وختمها بقوله: إن الله لغفور رحيم. فربنا غفور رحيم لمن تاب. فشأن الإنسان ظلوم لنفسه، ظلوم للآخرين، يقع في الظلم فيما بينه وبين ربه، كفار أن يكفر نعم الله تعالى. ولذلك على الإنسان أن يطالع النعم. ربنا غفور لمن تاب وأناب، وربنا رحيم يرحم عباده التائبين. وإذا كان يرحم عباده التائبين فيرحم غيرهم ممن يبتعدون عن الذنوب. لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله وحده دون ما سواه. إليه المصير، أي إلى الله وحده مرجع العباد، فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. خامسا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: يجمع للمذنب التائب بين رحمتين، بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة، وبين أن يمحو عنه بها الذنوب التي تاب منها وندم على فعلها فيصبح كأنه لم يفعلها، وهذا فضل من الله. إذن يا إخواني، أقبلوا إلى الله العظيم غافر الذنب وقابل التوب. أقبلوا إليه سبحانه وتعالى بكل جوارحكم، حينها تقبل عليكم الدنيا والآخرة بأنعمهما. ولا ينعم الإنسان في الدنيا إلا بمعرفة الله ولذة مناجاته والأنس به تبارك وتعالى. ولذلك فإن الإنسان يذكر ربه بلسانه وقلبه فيحصل له الخشوع والخشية وتذهب عنه الغفلة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الأوصاف وهذه الأسماء لأجل أن يأخذ الإنسان العبرة، ولأجل أن يقبل إلى ربه ومولاه بالعمل الصالح. سادسا: لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله، وقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يقول جل ثناؤه: فلا يخدعك يا محمد تصرفهم في البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيها مع كفرهم لربهم، فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتقلبوا فتصرفوا في البلاد مع كفرهم بالله، ولم يعاجلوا بالنقمة والعذاب على كفرهم لأنهم على شيء من الحق، فإنا لم نمهلهم لذلك، ولكن ليبلغ الكتاب أجله ولتحق عليهم كريمة العذاب عذاب ربك. وهذا كلام الطبري كلام في غاية الجمال والجلال. فإن الإنسان قد يتسلط عليه ظالم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فربنا له الحكمة، يرفع درجات المؤمنين الصابرين ويقيم الحجة على الظلمة المجرمين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي ما يجادل بالباطل في آيات الله الدالة على الحق إلا الكافرون الذين يردونها ويطعنون فيها، يقصدون إدحاض الحق وإطفاء نور الله، كما قال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي فلا يخدعك تصرف الكفار في الأرض وترددهم فيها بالأسفار وأنواع المكاسب وغيرها، ولا يغررك أيضا تمتعهم في الدنيا سالمين مع كفرهم فتظن بهم ظنا حسنا وأنهم على الحق أو أن الله لا يؤاخذهم بذنوبهم. فالله سبحانه وتعالى عالم بحالهم فيمهلهم ويستدرجهم بالنعم حتى يهلكهم. ولذا ربنا قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن معنى هذه الآية الكريمة في تقلبهم في البلاد، أي تصرفهم في البلاد وترددهم في أسفارهم سالمين، فالإنسان لا يغتر بأصحاب المعاصي حينما يذهبون ويأتون، فإنما هي مدة قد جعلها الله تعالى أجلا لهذا الظالم. سابعا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يقول ابن جزي: إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به، ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله يؤمنون بالله، فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه. إذن ربنا يظهر فضيلة الإيمان لأجل أن يتزود الإنسان من الطاعات وما يقربه إلى الله. وهذه الآية الجليلة مع الآية التي ختمت فيها سورة الزمر، تأمل في هاتين الآيتين الجمال والجلال. فربنا يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، أي الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن والملائكة المقربون الذين يحفون بالعرش ينزهون ربهم عن النقائص تنزيها مقترنا بوصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما. وتأمل أن الذي يحمد الله فهو يحمده محبة وتعظيما. ويؤمنون بربهم، فيقرون بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويقرون بأنه الإله المستحق للعبادة وحده، فلا يستكبرون عن عبادته. ولذا ربنا قال: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: ويستغفرون للذين آمنوا، أي ويطلبون من الله المغفرة للذين آمنوا بما يجب الإيمان به، فأقروا بوحدانية الله وتبرأوا من كل معبود سوى الله، كما قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وهذه الآية الكريمة في سورة الشورى جاءت مطلقة، قيدتها هذه الآية التي في سورة غافر: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، أي يقول الملائكة: يا ربنا وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء، فما من شيء إلا شملته رحمتك وناله منها حظ ونصيب وأحاط به علمك. وذلك الإنسان حينما يدعو أحيانا يأتي بهذا، لأن هذا من حمد الله تعالى ووصفه بهذه الصفات الجليلة، يستدر الإنسان رحمة الله تعالى. فربنا عالم بنا رحيم بعباده الذين يأوبون إليه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي فسر الذنوب وتجاوز عن العيوب وتجاوز عن المؤاخذة بها، تجاوز عن من واستر عن من؟ للذين تابوا من الشرك والمعاصي والتزموا بما شرعته من دين الإسلام، فوحدوك وعملوا بما أمرتهم به وانتهوا عما نهيتهم عنه. وقهم عذاب الجحيم، أي واصرف عنهم عذاب النار يوم القيامة. وتأمل أن المؤمن أيضا يدعو لإخوانه المؤمنين، وفي قوله ويستغفرون للذين آمنوا، هذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة، أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بسبب إيمانه حصل له هذا الفضل الكبير، ففيه الحث على الإيمان حتى تدخل ضمن من تستغفر لهم الملائكة. والإيمان كله خير وسرور ونعمة، نعمة في القلب ونعمة في البدن، حتى البلاء الذي يصيب المؤمن هو له خير حينما يصبر ويحتسب الإنسان. لذا على الإنسان أن يحرص على تحقيق الإيمان وزيادته. لذا أحد الصحابة كان جالس، فمر صحابي قال اجلس نؤمن ساعة لأجل أن يتذاكر العلم، لأن الإيمان يزيد بالطاعة. أما في التوسل لله تعالى برحمته وعلمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، يعني نستفيد أن السنة في الدعاء أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى، وبعد الثناء يذكر الدعاء. قال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، وتأمل حينما استغفر المؤمنين دعوا بربنا، وفي قوله كما سيأتي في بقية الدعاء في المجلس الآخر ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، دليل على كرامة المؤمن على الله، إذ قد ألهم حملة عرشه ومن حوله الاستغفار للمؤمن والدعاء له. وأيضا دعاء للآباء والأزواج والذريات، وفيه الدعاء بالنجاة، لأن نعيم الإنسان لا يكمل إلا أن يجتمع مع أهله. يقول الوزير بن هبيرة صاحب كتاب الإفصاح، يقول في قوله فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يقول علمت الملائكة أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، فتقربوا إليه بالشفاعة فيهم، وأحسن القرب أن يسأل المحب إكرام حبيبه، فإنك لو سألت شخصا أن يزيد في إكرام ولده لارتفعت عنده حيث تحثه على إكرام محبوبه. فتأمل أن الملائكة يدعون للمؤمنين، وتأمل في هذا الدعاء أنه يتوسل إلى الله تعالى بصفاته كما يتوسل إليه بأسمائه. فهنا توسل الملائكة إلى الله بالربوبية في قولهم ربنا، وتوسل إليه بسعة الرحمة، وسعت كل شيء رحمة، وتوسل بسعة العلم وعلما. والتوسل إلى الله تعالى بصفاته هو من أسباب إجابة الدعاء كالتوسل إليه بأسمائه. وتأمل في هذا الدعاء ذكر ربنا، فالدعاء في أكثر الأمر مذكور بربنا، ويدل على أن الملائكة عند الدعاء قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وألهم الله تعالى آدم وحواء في الاستغفار حينما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. والأدعية في هذا كثيرة، كما في قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فثبت من ذلك أن من أرض الدعاء أن ينادي العبد ربه بقوله يا رب، ففيه استعطاف العبد لمولاه، مولاه الذي رباه وقام بمصالحه من لدن نشأته إلى وقت ندائه. ف فهو جدير بأن لا يناديه إلا بلفظ الرب المقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها. فربنا هو الذي يربنا بالنعم ويمدنا بعطاءته، فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان، قائلا: يا من هو المصلح لشؤوننا، على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا. وهو مقتضى ما يدعو به، وإنما أتي اللهم في مواضع ثبت أيضا فيها الدعاء اللهم. ولذلك روى البخاري في صحيحه في أكثر ما يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فورد في بعضنا يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معاني الكلمات: حافين محدقين ومحيطين، وقضي بينهم بالحق، حكم بين الخلائق بالعدل، بالطول صاحب الإنعام والتفضل أي القدرة والغنى والفضل، وأصل طول يدل على فضل وامتداد في شيء. فلا يغررك فلا يخدعك، طبعا الغرة غفلة في اليقظة، ليدحضوا ليبطلوا، وأصل دحض يدل على يعني إزالة وزوال الشيء. وقهم جنبهم. العمل بالآيات: أولا قل اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا الدعاء ثابت من حديث بسر بن أرطاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحديث في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان. ولذا ينبغي على الإنسان أن لا يدع هذا الدعاء. قال هنا حينما ذكر الفائدة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالإنسان يسأل ربه التوفيق في الأمور وأن يجنب الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة. فهذا من الأدعية الجامعة الشاملة: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا من الأدعية الشاملة. ثانيا: إذا قرأت غافر الذنب وقابل التوب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، ويا قابل التوب اقبل توبتي. فالإنسان يدعو الله بأسمائه الحسنى ويتضرع إلى الله تعالى. ثالثا: اقرأ كتابا تتعرف فيه على صفات الملائكة ووظائفهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. التوجيهات: أولا بيان عظمة الرب، بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه: العزيز، العليم، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. فالإنسان يتأمل هذه المعاني. ثانيا: احذر من الاغترار بمن أعطي، احذر من الاغترار بما أعطي أعداء الإسلام من متاع الدنيا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فالنعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان والعمل الصالح، أما هذه الدنيا فزائلة ذاهبة، والذي يستعمل نعم الله في غير محلها فهي حجة عليه وبلاء عليه. فالقاعدة تقول: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثالثا: لا تجادل بالباطل وليكن همك الحق، قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالإنسان يتعلم الحق وينصر الحق ويسير على الحق وإلى الحق دائما أبدا. أسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.